يقول رحمه الله: ومنها أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله في حكمه الديني الشرعي، وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري أن لا يتقدم بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك، فيكون التقدم أيضا بأمره الكوني والديني. فإذا كان فرضه الصبر أو ندبه أو فرضه الرضا حتى ترك ذلك، فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره. نقول بكلام أبسط معنى كلام ابن القيم رحمه الله: إن الراضي يتعامل مع الأحكام الشرعية والأحكام القدرية باتزان عقلي واتزان سلوكي يجعله يسير على الصراط المستقيم إلى هدفه المنشود بلياقة رياضية، يقفز من محطة إلى أخرى عبر مساره متخطيا العوائق بحنكة القائد لمركوب ذاته، يحفظها من التصادمات المرورية الخطرة، سواء كانت الفكرية منها أو السلوكية مع الإنسان الآخر. فهو يعلم ويستيقن أنه يعيش في دنيا امتحانية مؤقتة، يحاول أن يجيب على أسئلة أقداره بإتقان حسب القانون الإلهي الذي يحكمه المنبثق من الكتاب والسنة، مفرقا بين حكمين. نعم، مفرقا بين حكمين: أولا حكم الله الشرعي الذي يشمل الأوامر والنواهي والتي لا يمكن أن يتخطاها الإنسان بتاتا، بل لا يقدم أبدا حاكمية العقل البشري على حاكمية الشرع في الأمور كلها. وهذا ما يقصد بعبودية الأمر الشرعي، بأن لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله بأي حال من الأحوال بالقول أو الفعل بما يخالف الحكم الديني الشرعي. هذا اللي احنا نعرفه حكم الشرع. اثنين، حكم الله الكوني القدري، ويتمثل هذا الحكم بما يصيب الإنسان بمصائب قدرية في حياته أثناء مساره على الطريق، وعلى السائر المتزن الكيس أن يعالج هذه المصائب بالتعامل معها كأسئلة امتحانية دنيوية عليه أن يجيب عليها بإتقان دون أن يتسخط أو يعترض على نوعية السؤال، متخطيا بذلك عوائق المسار، معالجا تلك العوائق حسب نوعيتها ليصنفها في بابين. الباب الأول: إذا كان العائق مما يمكن إزالته أو التخفيف منه حسب المصلحة الراجحة كإزالة المرض، فلا بد من بذل الأسباب المتعددة المناسبة لتخطيه. أما الباب الثاني: إذا كان العائق لا يمكن إزالته كموت العزيز، فهذا فرضه الصبر والرضا، ولا بد هنا للسائر أن يتقبل القدر كما هو، حيث بذل الأسباب لا يغيره ولا بد من حدوث الإرادة الكونية، وإنما بذله للأسباب يكون في كيفية ترويض نفسه وتدريبها لقبوله وإقناع فكره وقلبه أنه خير محض له، وأن أحكام الله القدرية كلها خير للعباد. ولذلك فالراضي يجني بفضل من الله تعالى ثمرات الرضا من خلال الحكم الشرعي الذي يحكمه في عقله وقلبه، ومن خلال أيضا الحكم القدري بقبوله للأحداث، فإن كانت مما يمكن علاجها بذل الأسباب لذلك، وإن كانت مما لا يمكن علاجها صبر ورضا. وبذلك يكون الراضي هو ذلك المتزن طبيب المواقف. نعم، هو ذلك المتزن طبيب المواقف، يعرف كيف يضع كل شيء في نصابه، ويعرف كيف يعالج الأمور التي تواجهه لتنساب حياته كالسبيل العذب يجري في مساره الصحيح إلى هدفه المنشود. قصتنا عن هذه الثمرة تقول: أشعر في دوار في رأسي، وأشعر بالعواصف تجتاح فكري من كل جهة، وأرى الإجهاد ظاهرا على وجهي وعلى جسدي المسكين الذي لا يهدأ ولا يجد متسعا من الوقت للسكون، حتى ليلي أصبح تربة خصبة للأرق ليتململ جسدي من طول الاستلقاء على الفراش، فهو يريد الراحة ولكن يزعجه ما يجتاح قلبي من رياح أرقية متعبة، فتراني أتشوق لكي أستلقي على الفراش وما أن أضع رأسي حتى أدخل في معاناة جديدة في صيد دقائق النوم. ف فهذا أبي الحبيب وصديق عمري مستلقي على فراش المستشفى كوما من العظام، يضعف كل يوم ليأكل السرطان جزء من قوته، وأرى عينيه تنظر إلي وقد ثقل لسانه، فأحيانا أفهم ويقول وأحيانا أخرى لا أعي ما يقول. إني أتقطع في داخلي على منظره وهو يتعذب، لا أفهم العبرة من ذلك، فالآلام قاتلة وأنين صوته يضغط على أعصابي، لا أملك شيئا في مساعدته، وهو الذي أنفق حياته في تربيتي، فما عرفته إلا أبا قويا ضخما يعطيني عطاء الأب بلا حدود. وكم كنت معجبا بقوته الجسدية بين أقراني، وكثيرا ما كنت أتحدث عن قدرته على حمل الأثقال، رياضته المفضلة، وما زلت أذكر كيف يحملني بيد واحدة ويرفعني عاليا ليهددني ماجحا بإلقائي على الأرض. فها هو الآن هيكلا عظميا يتقلب على الفراش، قد ضاعت أشباهه حتى خلته إنسانا آخرا لا أعرفه. وهذا حالي كل يوم، أجلس مع والدي أوزع ابتساماتي له ولزواره، على حين الكآبة النفسية تملأ قلبي وعقلي، أتظاهر بالمرح وقلبي يتقطع ألما على أبي. إني أشعر بالعجز تجاهه، ولكني لا أذكره أنه كان عاجزا نحوي أبدا، بل كان دائم المبادرة لمساعدتي وإصلاح مواقف العاجزة. وها أنا الآن في قوتي وشبابي، ومع ذلك فإني أعترف، نعم أعترف أنني عبد عاجز عن مساعدة والده. فإذا ما رجعت إلى منزلي دخلت إلى عالم من الكآبة من نوع آخر. فهذه زوجتي المسكينة قد بدأت تفقد أعصابها حزنا على ولدنا البكر ذو 10 سنوات الذي أصيب بحادث سيارة منذ 6 أشهر وما زال عاجزا عن السير على أقدامه، ونحن ما زلنا نتردد على الأطباء، نموج كموج البحر بين آرائهم الطبية المختلفة، يوم يضعون الأمل نصب عيوننا ويوم يحطمون كل أمل في داخلنا. وها أنا صبري أرى زوجتي الشابة تذوب أمام عيني، لا أعرف كيف أساعدها، تارة أفكر بها وتارة أخرى أفكر في ابننا البكر ذو النباهة والذكاء والأخلاق. فأنا صبري الذي بدأ صبره ينفذ، وبدأت أشعر بنوع من الرفض لما أنا فيه، فأنا لا أتكلم بذلك، بل الابتسامة لا تفارق معالم وجهي، ولكن أشعر بالسخط بدأ يدبي كدبيب النمل إلى قلبي، وهذا ما يزيد من رعبي، وخصوصا عندما أبدأ يومي بممارسة عملي البائس الذي انتقلت إليه الرياح الموسمية لظروفي، بداية للعصف به. فأحوال شركتي التي كونتها مع شركاء الثلاث في منتهى الضعف، حيث ضغطت علينا الالتزامات والديون، أضف إلى ذلك مشاكسة أحد الشركاء في فض الشركة في أحرج وقت لنا ليزيدنا ضعفا إلى ضعف. وما أن أدخل إلى الشركة إلا وأرى المحاسبين يتهافتون علي تهافت الذباب على العسل، كل يدلو بمشكلته ينتظر الحل مني، نعم ينتظرون الحل من صبري العاجز الذي يتوقع الناس من حوله الحلول، وهو واقف يراقب المواقف ببرود ناري يتمظهر بالهدوء والحلم ويحترق في أحشائه بتتالي العوائق في حياته وتتالي عجزه في تقديم العلاج المناسب لها، ليقف في حياته كالواقع في حفرة لا يقوى على الخروج منها، بل تزيد أقدامه عمقا فيها لحظة بعد لحظة. وهذا جرس الهاتف الآن لا يقف أبدا، فالكل يريد صبري ويريد حلا لمشاكل التعامل معه دون جدوى، ولكن في هذه المرة كان صوتا مألوفا لدي، إنه صوت خادمة أمي تصرخ وتأمرني بالتوجه إلى المستشفى لأنها قد طلبت لها الإسعاف، ولا وقت لدي للذهاب إلى بيتها. ركبت سيارتي مسرعا نحو المستشفى، ولكن ما أن وضعت المفتاح لأشغل السيارة حتى استيقنت أن سيارتي تحتاج إلى الوقود، وقد نسيت أن أقول لأحد العاملين أن يقوموا بذلك كعادتي معه، فوضعت رأسي على مقود السيارة كيف أفكر بالخطوة التالية، وكأن رأسي بدأ يعجز عن إعطاء تعليمات التحرك في الحياة. وبينما أنا كذلك إذا بشريكي يراني بهذا المنظر، فهرع إلي مستفسرا عن الأمر، فقلت له عن والدتي وأمرها، فأخذني بسرعة معه كالطفل الصغير الذي يطلب أمه، وأثناء الطريق حاول أن يخفف عني، ولكني لا أرغب في أن يقتحب أحد إلى مصنع فكري، ووددت لو أنه سكت. وهناك في المستشفى وجدت أمي مستلقية على الفراش لا تشعر بي، وعندما سألت الممرضة قالت إن الطبيب قد وصف لها حبوبا مهدئة تجعلها تنام لساعتين كاملتين. واستفسرت عن الطبيب المسؤول لأهرول إليه سائلا ما الخبر، ليقول لي إن والدتي قد أصيبت بجلطة في الدماغ وأنها تحتاج إلى العناية المركزة في الأيام التالية. فلم أتمالك نفسي وأحسست بصداع برأسي، وجلست عند أقرب كرسي وسمعني الطبيب أكلم نفسي وأردد كل هذا في وقت واحد. فقال مسرعا إنها تعاني من شيء واحد فقط، لعلك لم تفهم يا أستاذ. فاستدركت أنه سمعني فقلت لا علي، إنما كنت أكلم نفسي. وأحسست بالشفقة تقفز من عيني، فردد بصوت الطبيب الإنسان لا تخف إن الله معها، أدعو الله أن تمر هذه الليلة على خير، فهي أكثر ما تحتاجه الآن هو الدعاء من قلب الابن المحب. نزلت علي هذه الكلمات كالحبوب المهدئة على الأعصاب المحترقة. وبينما أنا في هذه الحالة سمعت نداء المؤذن يصدع في مسامع عقلي وقلبي الله أكبر، كأنني أسمعه للمرة الأولى في حياتي. فأغمضت عيني لا إراديا لعلي أجد الراحة والطمأنينة بسماعي الأذان، فأحسست بيدا حنونة على كتفي، فإذا هو الطبيب مرة أخرى يقتحم عزلتي، لأرى وجهه المشرق يبتسم لي ويقول هل تريد أن أدلك على المسجد؟ فهززت رأسي بالإيجاب. اصطحبني هذا الرجل الطيب إلى المسجد القريب من المستشفى لأتوضأ وأصلي مع الجماعة، ثم استأذن ليذهب إلى مناوبته. ولأول مرة منذ سنوات أحسست بالإطمئنان وأنا في بيت الله. فذهب المصلون وفرغ المسجد إلا من صبر المسكين، وشعرت برغبة قوية في الجلوس في المسجد، وبدأت أدعو لوالدتي الحبيبة بحرقة الولد الذي استحضر شريط تربيته من ذاكرته، ليرى والدته خير والدة وخير قدوة في إرسال الخير في كل اتجاه. وبدأت دموع تنزل من عيني بدون استئذان، ليرتفع صوتي دون أن أشعر. ثم استحضرت من ذاكرتي أبي وآلامه وهيئته المخيفة لأدعو له من قلبي ليخفف الله عنه آلام. ثم زاد بكائي عندما تذكرت ابني البكر الذي يعاني من مشاكل حادث السيارة ليحرم من المشي ومن ثم الحياة الطبيعية. فأحسست أن شيئا أطبق على صدري ولا أستطيع أن أتنفس من كثرة الهموم والبكاء، لأستشعر بهذه اللحظة بيدين قويتين ثابتتين تمسكان بكتفي. فالتفت ورائي لأرى شيخا كبيرا أبيض اللحية وضاء الملامح جميل الثنايا يبتسم ويقول لي ابن الحبيب إنها ليست نهاية العالم. فقلت بل نهايتي يا شيخ. فقال مبتسما وهل يعرف الإنسان نهايته؟ فقلت معك حق، لا أعرف نهايتي ولكني أشعر بالعجز الذي يقرب نهايتي. فقال وهو يجلس أمامي ليلصق ركبتي بركبتي ويقول إذن تخلص من عجزك تبعد نهايتك. فقلت يا شيخ الكلام سهل والفعل أصعب. قال هل تسمح لي أن أعرف اسمك؟ فإني أعترف لك يا ابني أنك دخلت قلبي دون استئذان. فقلت متبسما بل أنت يا شيخ اقتحمت الديار دون استئذان وتسيحت بها حيث تريد. فقال ضاحكا هل أفهم من ذلك أنك ترفض ضيافتي في عقلك وتبخل علي بالقليل من وقتك؟ فأنا رجل عجوز أحتاج في بعض الأحيان لمن أتحاور معه وأراجع معه الكلام. قلت يشرفني وجودك معي يا شيخ وأنا اسمي صبري الذي يفتقر إلى الصبر. قال وهل يمكن للإنسان أن يعيش من غير صبر في الحياة؟ فقلت منزعجا صدقت، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون صبر، وهذا ما يزعجني من نفسي ويدعسني في حياتي. قال الشيخ وهل يمكن للإنسان أن يعيش دون إزعاج؟ قلت لا يمكن أن يعيش دون إزعاج وإلا أصبحنا في الجنة. فقال بهدوء وهل تتمنى أن تعيش في جنة الحياة؟ قلت بتبسم الحزن بالتأكيد يا شيخ. فقال وهل تريد أن أدلك على جنة الحياة؟ قلت وقد نفض صبري، أرجوك أن تتكرم علي وتنفق علي مما علمك الله. قال ضاحكا على أن تنفذ شروطي. قلت متعجبا وهل للشيخ من شروط؟ قال نعم أولها أن تفرغ ما في صدرك من هموم، ثانيها أن تتقبل صراحتي في العلاج، ثالثها أن تكون صادقا معي بعد سماع علاجي. قلت: وما الذي يجبرني على أن أفرغ لك ما في صدري؟ قال بصوت حنون دخلت نبراته إلى ضميم قلبي كالسهم الموجه إلى مرماه: شيخ عجوز أحبك في الله ولم يبقى له في هذه الدنيا إلا إسعاد أولاده. قلت: أحسست أنه قد فتح باب صدري على مصراعي لأفرغ له كل ما في جعبتي من هموم. يا شيخي الفاضل، إن أبي في المستشفى يعاني من سرطان العظام وأصبح هيكلا عظميا يعاني من آلام مبرحة، وأظنه العلم عند الله يحتضر في أيامه الأخيرة، ويعذبني ما يعانيه من آلام. وأم الحنونة أصيبت بجلطة في الدماغ وتمر الليلة في مرحلة صعبة، أسأل الله أن ينجيها منها. وابني البكر تعرض لحادث سيارة وما زلنا نعالجه منها، وفقد القدرة على المشي، وتجارتي تمر بعاصفة خطيرة قد أقعد مفلسا بعدها، وزوجتي بدأت تضعف نفسيا من كثرة الضغط على أعصابها بمعاناة ولدها، وأنا هنا أجلس أبكي لا أعرف كيف أحل مشاكلي. فقال بنبرة جادة قوية: صبري، ما هو هدفك في الحياة؟ قلت متلعثما: هدفي في الحياة؟ لا أدري، بلى أدري، أن يرضى الله عني وأفوز بالجنان. قال الشيخ: صبري، إنك إنسان رائع وأنا معجب بك، فإنك واضح الرؤية محدد الهدف، ولكن يا ابني ما هو الطريق والسبيل لتحقيق هدفك؟ قلت: يا شيخ، حياتي اليومية سبيلي لتحقيق هدفي. قال: لا أفهم، وهل حياتك نموذج مثالي للاقتداء به؟ قلت: لا أبدا، وإنما أردت أن أقول أن سلوكياتي اليومية هي وسيلتي لتحقيق هدفي. قال الشيخ: ابني الحبيب، إن هدفك راقي جدا ونموذجي، ولا يحققه إلا سبيل واحد هو الصراط المستقيم والمسار عليه باتزان. قلت: نعم، هذا ما كنت أقصده، ولكن خانني التعبير عما أريد قوله. قال الشيخ: صبري، انظر إلى نفسك، إنك واقف هنا. ثم رسم بيده على سجادة المسجد خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيلك إلى تحقيق هدفك النهائي في الحياة، رضا الله تعالى والفوز بالجنة. ولكن يا ابني، سيواجهك في المسار عوائق كثيرة، لأنك في دنيا امتحانية، والبلاءات من مواصفات الحياة الإنسانية، فإن غرقت في التفاصيل ووضعت المجهر على المشكلة وعملقتها لتتقزم أنت بقدرتك على الحل، ضعت لا محالة عن سبيلك في الحياة إلى هدفك النهائي. فقلت: وهل تعتقد يا شيخ أني إنسان ضائع غارق في التفاصيل وحدت عن الصراط المستقيم للوصول إلى هدفي؟ قال متجاهلا سؤالي: هل تؤمن بأقدار الله تعالى وأحكامه يا صبري؟ قلت: نعم يا شيخ، بالتأكيد، فهذه عقيدتي الذي أؤمن بها. قال: إني أستشف من كلامك يا صبري علمك وثقافتك الواسعة، وأنت تعرف حق المعرفة أن مبادئ الإنسان هي التي تحكم قراراته العقلية ومن ثم سلوكياته، ويمكن الاستدلال على مبادئ الناس من سلوكياتهم، لأن الفعل ما هو إلا المبدأ مطبق في حيز الواقع، ولا بد للسائر على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود أن يفرق بين قضيتين: القضية الأولى أن يفرق بين الهدف والوسيلة، فهدف الإنسان ثابت لا يتغير أبدا، إنما الذي يتغير هو وسائله المتعددة والمتنوعة التي يمكن استبدالها حسب حاجتنا لها عبر محطات التنقل في الحياة. أما القضية الثانية، التفرقة بين حكم الله الشرعي وحكم الله القدري، فإذا عرف السائر أنه يعمل في نظام حياته في ظل شرع الله عاملا بالأوامر متجنبا النواهي، فهو في ساحة الإنتاج والخير، وهذا ما يقصد بحكم الله الشرعي، أن لا يقدم على شيء مقدما رأيه الخاص على حكم الله ورسوله. وهذا ما أراك قد عرفته واستوعبته، فكلامك كله في ظل حكم الله الشرعي، والحمد لله على ذلك. فقلت: نعم يا شيخ، هذا من فضل ربي. فأكمل قائلا: أما حكم الله القدري أو ما نسميه بالعامية بالمصائب التي تواجه الإنسان أثناء المسار، فهي نوعان. النوع الأول مصائب تحتاج إلى بذل الأسباب المختلفة لإزالتها أو التخفيف منها، وأنت في حالتك هذه يتمثل في بذل الأسباب المناسبة لعلاج ولدك والاحتساب لله تعالى، متيقنا أن كل ما تقوم به من معاناة هو ربحية محضة لك ولزوجك وولدك. كذلك تجارتك التي تعاني من أزمة مرضية عليك أن تستمر في بذل الأسباب المتنوعة وإبدالها حتى تصل إلى إزالة العوائق أو التخفيف منها. وكذلك والدتك التي أصابتها اليوم جلطة، فإن هناك في المستشفى تنتظرك وأنت هنا في المسجد قد بدأت الطريق الصحيح في بذل الأسباب، فأنت تلهج بالدعاء لها، وعليك أن تواكب دعائك ببذل الأسباب أخرى مناسبة محاولة إزالة عوائق مصيبة مرضها. أما والدك فإنك قد بذلت ما تستطيع من أسباب وأنت تراه يحتضر أمام عينيك، فهنا عليك الصبر والرضا بالمقدور كفرض يفرضه عليك الإسلام دون الجنوح إلى التسخط. فالدين الحق يطلب منك طمأنينة القلب وهدوءه وسكينته ورضاه بأقدار الله تعالى، ويطلب منك حركية عقلك وجوارحك لترضي ربك، وبرضا ربك سبحانه وتعالى تحصل على الخيرية الكاملة لك والربحية الصافية لميزانية حياتك. قلت ما أجمل كلامك يا شيخ وأبسطه، فإنك تبسط الأمور والعوائق حتى أخالها صغيرة وتافهة ويمكن علاجها وتخطيها بسرعة. قال الشيخ نعم هذا صحيح، لأنك يا صبري إنسان عملاق بعملقة هدفك العظيم رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، فمن يعملق هدفه يحصل على عملقة قدراته على حل العوائق تلقائيا، نعم تلقائيا بفضل من الله تعالى. قلت له كلامك جميل يا شيخ ومريح، ولكن ما زلت أشعر بآلام في قلبي تعتصر ذلك القلب المسكين على ما يعاني أحبائي من حولي. قال الشيخ الوضاء هذا شعور طبيعي ودليل واضح على شفافيتك وحبك المسؤول نحو أرحامك، ولكن إذا عرفت وتيقنت أن الله تعالى بكرمه إذا أراد جل وعلا أن يكرم عبده ويرفعه إلى منزلة لا يستطيع هو أن يصلها بعمله، ابتلاه بمرض ليكون ذلك سببا لرفع منزلته، ألا يرضيك يا صبري أن ينال والدك منزل عالية في سرمد سعيد على أن يدفع الثمن لحظات آنية في دنيا فانية؟ قلت صدقت يا شيخ، كم أشعر بتقصير في قسم المحاسبة في ذاتي، أعتقد أني أحتاج إلى إعادة هيكلة لموجوداتي الذاتية. فضحك الشيخ الوضاء بصوت عال حتى بدت نواجذه وقال والله يا صبري إنك إنسان اقتصادي رائع، تعرف كيف تستثمر أموالك بشكل نموذجي، فإن بيت القصيد في النظام الإلهي أن الإسلام يقدم لتابعه إعادة هيكلة لموجوداته في كل لحظة ليستثمر هذه الموجودات بالبديل الاقتصادي الأمثل مستهدفا بذلك أعلى ربح. نعم يا ولدي العزيز أعلى ربح في الدارين، وهذا ما نغفل عنه دائما ونغرق في تفاصيل الحياة لنلهى عن هدفنا الحقيقي الرابح الذي لو تمسكنا به وتمسكنا بإعادة الهيكلة لموجوداتنا حسب قوانين الاقتصاد الإسلامية لكان العامل هو الرابح الكامل في كل نفس يتنفسه. قلت يا شيخ أتسمح لي أن أقبل رأسك؟ فقمت دون أن يسمح لي بذلك وقبلت رأسه، ووددت لو قبلت يديه وخشيت أن أحرجه، ثم رددت هذه الجملة التي لا أملك غيرها مكافأة للشيخ جزاك الله عني خير الجزاء يا شيخ. فامتلأت عيني الشيخ الوضاء بالدموع وقال بارك الله لك يا بني في حياتك، وأسأل الله أن يجمعني معك في الفردوس الأعلى ويرزقنا سويا متعة النظر إلى وجهه الكريم. تركت الشيخ وأنا أسعد إنسان في الدنيا لأني أشعر بالربحية تملأ عقلي وقلبي وجوارحي، واضح الرؤية محدد الهدف ومحدد المسار، عملاقا بعملقة هدفي النهائي رضا الله والفوز بالجنة، مقزما عوائقي في الطريق مستعينا بالله تعالى على حلها، مستيقنا أنها كلها خير لي، والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة التواصي بين الإنسان وأخي الإنسان، فإني أشعر أني أقوى إنسان في العالم لا تهزه الأزمات المقدرة من الله تعالى، بل تقويه لأنه يعرف أنها محنة من الله تعالى عليه بتمسكه بالدين الحق، عليه أن يحولها إلى منحة يجني ثمارها في الدارين، والحمد لله على نعمة الهداية ونور البصيرة في الحياة الامتحانية.